حديث حفصد وشلو الشاشة بي حديث ده بما ديار بت وقت مروف تلبيت كاتن كان بار مروف الكير بت وقت مروف نيات أخوت إنة ودبيجت لبيك اللهم لبيك. عن نافع رحمه الله تعالى قال في السنة فعي خذ رحمة ببت مولاي عبد الله كرع عمري بو هر الجلق بون وحتى نكاج قبرتوان يل نزيكي ايك جيرانت ايك وحتى وقاف الديار وجانافع اشتابعي ابو خذ رحمة ببت قال يا قوتي كان ابن عمر رضي الله عنهما عبد الله كرع عمري خذ شوي بابي رازي بت يهو صابويا إذا صلى بالغداتي هكر نبيج سبيدي سبيدي كربا بذي الحليفة البيجه أبد بجن ذو الحليفة أمر براحلته فرحلت بأمر كتن دواروي حشتراوي كاروي بتكرم ثم ركب بشتهن جدا سيار بد فإذا استوت به هكر كدبا سر بدخو استقبل القبلة ده عبد الله كرع عمر بارخ دات قبله قائما وده الراس بتن السر بشتا دواره ثم يلبي بشتهن جدا ده تلبيه كتن ده بيجتن لبيك اللهم لبيك حتى يبلغ الحرم حتى تجهشت حرم مكان ثم يمسي بشتهنجي تلبيه ده هيلتن ده مجيل بتن بطواف ذا وبسعيتنا بين صفا ومروة ذا حتى إذا جاء ذا طوا جد بيجتن وقتت هات ذو طوا أو جيك نوفن هالك يا يلنزيكي مكهي بات به شابدا من تلويري حتى يصبح حتى ابوس بدلي فاذا صلى الغداه مش هيك ان بيجي اخوها سبيدي كربا اغتسل دل شيخ وشوف وزعم ادجوت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك قلت يا غنبرج كهو كريا صلى الله عليه وسلم.